ترجع بسرعة من نفس باتجاه لمويبي، لمويبي بدل يواجه ولا دمرنا ربي معاوني. يلا مويبي يلا مويبي يلا مويبي فردي راجل طالبي طالي بردي طالي بردي طالي بردي حمرا وبيضاني I'm gonna make you mine.